فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأقضين بينكما قضاء فصلا. قال: فولدت فما رأيت مولودا بالمدينة أكثر غاشية منه. فقال: إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا، وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا. فجاءت به يشبه الذي قذفت به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما في إمارة بن الزبير، فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة، فإن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فسكت فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. البلا موكل بالمنطق. نعم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: والذي بعثك بالحق ما كذبتك. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. قال: فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، فقال رجل من الأنصار: أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله تقتلوه؟ وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت عن غير. والله لئن أصبحت صالحا لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسأله فقال: يا رسول الله، إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله تقتلوه، وإن تكلم جلدتموه، وإن سكت على غير. اللهم احكم. قال: فأنزل الله آية اللعان، فكان ذلك الرجل أول من ابتلي به. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد